إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد انتهينا في درس الأصل من الكلام عن الإيمان على سبيل الإجمال وأنه يعني الدين، ومن الإيمان على سبيل التفصيل وأنه يعني الأركان الستة التي ذكرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور حديث جبريل عليه السلام الذي ثبت عند الإمام مسلم في صحيحه: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ثم ما معنى الإيمان بالله؟ الركن الأول من أركان الإيمان الإيمان بالله، هو الإيمان بوجود الله عز وجل، فليس وهما أو ظنا، ليس عدما، بل موجود سبحانه وتعالى. وموجود ليس اسما ولا صفة، وإنما هذا إخبار، فالوجود ضد العدم، وليس موجود أن هناك من أوجده، لا، فهو سبحانه وتعالى ليس عدما. وجب علينا أن نؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، وأنه لم يسبق بعدم ولا يعقب بفناء سبحانه وتعالى، وأن نؤمن بإلهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته. يأتينا السؤال الرابع والأربعون: ما توحيد الإلهية؟ ما توحيد الإلهية؟ الإلهية من المادة اللغوية ألها، الهمزة واللام والهاء، اللام مفتوحة، ألها يأله إلهة وألوها وإلهة وألوهية أي عبدة. فتوحيد الألوهية أي توحيد العبادة، توحيد العبادة هو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، ونفي العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان. إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا، عبادة ظاهرة قولية كالدعاء والذكر التسبيح الحمد الشكر، هذا كله عبادة ظاهرة قولية. عبادة ظاهرة عملية الركوع السجود الصلاة الطواف الذبح وهكذا. عبادة قولية باطنة قول القلب، حمد وشكر القلب، شكر القلب وتعظيم الرب بالقلب. عبادة باطنة عملية عمل القلب من الخوف والرجاء والتوكل والإنابة والاستعانة والاستغاثة، هذه كلها من أعمال القلوب. فالعبادة ظاهرة كانت أو باطنة، قولية أو فعلية، وجب أن يفرد بها الله سبحانه وتعالى، وأن تنفى تلك العبادة عن كل ما سوى الله تعالى كائنا من كان، كائنا من كان، ملكا ملكا أو نبيا أو وليا أو غير ذلك، كائنا من كان. فلا تصرف العبادة لنبي، ولا تصرف العبادة لولي، ولا تصرف لملك ولا لإنس ولا لجن، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. خليك معي. نعم، قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى وصى ربك وأمر ألا تعبدوا إلا إياه، له واستثناء ألا تعبدوا أصلها أن لا ولا حرف له، لا تعبدوا إلا إياه، فلها عن عبادة غيره كائنا من كان، نهى عن كل العبادة، ثم أتى الاستثناء مع ذات الله عز وجل الضمير الذي يعود على ربنا تبارك وتعالى. فهذا يفيد إيه؟ الحصر، يفيد الحصر. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لم يقل وقضى ربك أن تعبدوه، لا، تعبدوه يصح العصر فتقول غيره، إنما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إفراد لله عز وجل بالعبادة. وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله، لو القول جاء هكذا وفقط لا فهم من ذلك جواز الشرك، إنما ولا تشركوا به شيئا، يبقى اعبدوا الله عز وجل، هذه الجملة تحتمل التشريك، فنفي التشريك بالجملة التالية ولا تشركوا به شيئا، واضح؟ ها؟ ولا ناهية وشيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشر تفيد العموم، يبقى لا تشركوا به أي شيء، أي شيء، واضح؟ وقال تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله فاعبدني تحتمل التشريك، إنما إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فاعبدني ممكن فيها تشريك، ما هو سبقها الحق، واضح؟ ما أتى لفظ العبادة مطلقا، بل أتى مقيدا في كتاب الله عز وجل، أتى مقيدا ليفيد الحصر، ما تجيء أبدا واعبدوا الله فقط، لا، اعبدوا الله ولا تشركوا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بل الله فاعبد، وتقديم المفعول يفيد الحصر، إياك نعبد، تقديم المفعول يفيد الحصر، واضح؟ ألا لله الدين الخالص، هذا الوصف يفيد الحصر، فلا تصرف عبادة إلا لله سبحانه وتعالى وحده، واضح يا اخوان المعنى؟ ها؟ طيب. وغير ذلك من الآيات، وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله، ونحن تحدثنا عن معناها، نفي وإثبات، نفي للإلهية عن كل أحد، نفي العبادة عن كل أحد، واستثناء الله عز وجل من هذا النفي، فمعنى ذلك إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وحده. بالنسبة للعبادة الباطنة والظاهرة، العبادة نراها والعبادة الظاهرة التي نراها، العبادة الباطنة عبادة القلب، والعبادة الظاهرة عبادة الجوارح. القلب له قول وعمل، فشكر القلب قول للقلب، طب الرجاء والخوف والتوكل والإنابة هذا إيه؟ عمل قلب، يبقى الشكر من قول القلب، قول باطن، والرجاء والخوف والتوكل واليقين والإنابة إلى آخره هذا عمل باطن من عمل القلب. طيب قول اللسان سبحان الله سبحان الله هذا قول ظاهر، قول ظاهر، إنما قول القلب الحمد لله والشكر لله هذا قول باطن. طيب الركوع والسجود هذا عمل ظاهر، واضح؟ يبقى أعمال ظاهرة في الصلاة، الركوع، السجود، الطواف، الذبح، النذر، وهكذا. أعمال باطنة، الخوف، خوف من الله، الحب، حب الله، التوكل على الله، اليقين في الله، الإنابة إلى الله، هذه أعمال باطنة. واضح؟ والله أعلم. طيب، وهذا قد وفت به شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها تكونت من نفي لا إله واستثناء، تكونت من نفي لا إله واستثناء إلا الله، فمعنى ذلك توحيد الله عز وجل بالألوهية. والألوهية يعني إيه؟ العبادة. الألوهية أي العبادة. طيب، السؤال 45، ما ضد توحيد الإلهية؟ احنا عرفنا الآن توحيد الإلهية إفراد الله عز وجل بالعبادة. العبادة قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة، قد تكون قولية وقد تكون فعلية، فكل ذلك يفرد به الله سبحانه وتعالى وحده. ما ضد توحيد الإلهية؟ ضده الشرك. وطالما لن تفرده بالعبادة، إما أن تشرك معه وإما أن تكفر به. فالكافر لم يعبد الله، والمشرك عبد غير الله مع الله. واضح؟ وهذا تحدثنا عنه عند قول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله، مش كده ولا إيه؟ قلناها. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فمنهم من يتخذ ندا مستقلا لا يؤمن بالله فيحب ذلك الند. المؤمن أشد حبا لله من ذلك المشرك. طيب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أي مع الله أندادا يحبونهم كما يحبون الله، فانقسم حبهم بين الأنداد وبين الله. والمؤمن لا شك أنه أفرد الله عز وجل بهذا الحب فحبه أكمل، لذلك قال والذين أمنوا أشد حبا لله. هذا واضح. طيب، ضد توحيد الإلهية الشرك، وهو نوعان: شرك أكبر ينافيه بالكلية، وشرك أصغر ينافي كماله. شرك أكبر يعني صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، هذا شرك أكبر. كمن طاف بغير بيت الله، أو من ذبح لغير الله، أو نذر لغير الله، أو سجد لغير الله. أما الشرك الأصغر فيعرفه العلماء هو ما كان سببا وموصلا للشرك الأكبر، يعني هو في حد ذاته ليس شركا أكبر، ولكنه وسيلة، طريق يؤدي إلى الشرك الأكبر. وهذا الشرك الأصغر مثل الرياء أو الحلف بغير الله، أو تعليق التمائم والودع والخرج، وقول الإنسان ما شاء الله وشئ، ولولا البط في الدار لترقنا اللصوص، كما سيأتي بعد قليل. واضح؟ طيب، فالشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، يعني ينافي أصل الإيمان. الشرك الأصغر ينافي كمال الإيمان، يعني لا زال أصل الإيمان موجودا ولكنه غير كامل. هذا بين. طيب، هل يجوز ذكر الله عز وجل بالقلب وفقط دون نطق اللسان؟ لا، لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن نقتدي به، ولكن هذا وقت الضرورة، يعني في عند قضاء الحاجة فالإنسان يذكر بقلبه وفقط. أما إن لم يكن هناك ضرورة فالإنسان يذكر بلسانه. ونفس الكلام عن قراءة القرآن، ما قيل في الذكر وقال عن قراءة القرآن، لأن قراءة القرآن من أنواع الذكر. هل للشرك الأكبر توبة؟ نعم، يتوب إلى الله عز وجل، يعني إن كان يعلم أن هذا شرك فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويفرد الله عز وجل بالعبادة. فالكافر له توبة ما لم تغرغر نفسه، وما لم تطلع الشمس من مغربها. نعم. طيب، ما الشرك الأكبر؟ هو اتخاذ العبد من دون الله ندا يسويه برب العالمين، يحبه كحب الله، ويخشاه كخشية الله، ويلتجئ إليه ويدعوه ويخافه ويرجوه، ويرغب إليه ويتوكل عليه، أو يطيعه في معصية الله، أو يتبعه على غير مرضاة الله وغير ذلك. الساحر كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وحده ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف كما ورد في بعض الآثار، وحكم الصلاة وراءه لا يجوز، وإذا صليت وراءه وجبت عليك الإعادة. خلاص، بس يعني مش واحد قال الناس عنه إنه ساحر، لابد أن نتيقن، فإن علمنا يقينا أنه ساحر فهذا ما قلته فيه. إنما يعني بعض الناس يقول والآخرون يقولون لا، إنه ليس بساحر، فالأصل في المسلم أنه طائع إلى أن تثبت معصيته، والله أعلم. لا يجوز إذا كان الذهاب لساحر كان في الأصل مسلما، لا يجوز، فكيف بالذهاب لساحر في الأصل كافر؟ لا يجوز. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه بما قل فقد كفر بما أنزل على محمد، ولذلك يقول لك لا يجوز كفر. خلاص، إن صدقه فيما يقول كفر كفرا أصغر، وإن اعتقد أنه يضر وينفع كفر كفرا أصغر. طيب، ما الشرك الأكبر؟ نعم، قول القلب شكر الله عز وجل، بس كفى هذا السؤال. أنا قلته مرة ومرة ممكن بعد الدرس. ما الشرك الأكبر؟ هو اتخاذ العبد من دون الله ندا. ندا يعني ايه؟ ما الشرك الأكبر؟ هو اتخاذ العبد من دون الله ندا، ند يعني شريك منازع، ندا يسويه برب العالمين. طبعا مش هيسويه في الربوبية، إنما يسويه في الألوهية في العبادة، لأن احنا بنتحدث الآن عن توحيد الإلهية. إنما لو سواه بالله عز وجل في الربوبية يبقى أشرك فين؟ في الربوبية. وسيأتي السؤال. يحبه كحب الله، الحب عبادة، عبادة ايه؟ قلبية باطنة، والحب أنواع، حب الخالق وهذا هو العبادة، وحب المخلوق قد يكون عبادة إذا كان نابعا من حب الخالق، وقد يكون عادة فطرة إذا أحب الإنسان أقاربه أو الطعام أو الراحة، وقد يكون معصية إذا أحب أعداء الله، وقد يكون الحب شركا إذا أحب غير الله الحب الذي لا يكون إلا لله. واضح؟ لا لا واضح واضح. بس الحب نوعان، حب عبادة اللي هو حب الله، فإذا صرف ذلك الحب، حب العبد لربه، حب المخلوق لخالقه، إذا صرف هذا الحب لغير الله وقع الإنسان في الشرك الأكبر، لأن هنا الحب مش حب والد ووالدة، هذا حب فطرة، حب الراحة أو حب الطعام هذا الإنسان مفطور عليه، إنما حب العبادة. واضح؟ ويخشاه كخشية الله، الخشية خوف مع علم وتعظيم، الخشية خوف يصاحبه علم بالمخشي منه وتعظيم، إنما الخوف فقط يمكن أن يكون عن جهل، ولا يشترط فيه التعظيم. هذا الفرق بين الخوف والخشية. ثاني مش كده؟ لا، انتوا فاضيين. لا، الخوف نوعان، خوف عبادة وخوف فطرة. خوف عبادة اللي هو تخاف من المخلوق أن يضرك، أن يضيق عليك، أن يخسف بك الأرض، أن ينزل عليك عقابه، هذا الخوف عبادة، إذا صرفته لغير الله يبقى وقعت في الشرك. إنما أن أنت تخاف من الكلب أن يعضك هذا خوف فطرة جبلي، لأن الإنسان فطر على الخوف من الحيوانات التي تعض. فإذا خفت من مخلوق كخوفك من الله اللي هو خوف العبادة أن يضرك، أن يقدر ويقدر يضيق عليك، أن يذهب صحتك، أن يمرضك، فهذا خوف عبادة. إذا صرف لغير الله كفر الإنسان. جزاك الله خير. واضح؟ إنما لو الإنسان خاف من النار لم يشرك، لأنه فطر على الخوف من هذا، خوف فطرة. طيب نعم، إيه ده اللي هو إذا خاف من غير الله كخوفه من الله كفر أكبر مخرج من الملة، إن ده خوف عبادة. إحنا ما بنتكلمش دلوقتي نكفر عينه أو نكفر لا، هذا كفر أكبر، الفعل هذا كفر أكبر. قضية يعلم أو لا يعلم هذا في إقامة الحج عليه، إنما الفعل نفسه كفر أكبر. ماشي؟ طيب. ويلتجئ إليه ويدعوه، ثم أنا ممكن ألجأ إليك تسد عني دينا، إذا لجأت إليك فيما تقدر عليه ليس شركا. أما إذا لجأت إلى مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق، إذا شرك أكبر مخرج من الملة. واضح؟ ويدعوه، فما دعوة المسلم لأخيه مجابة، أدعو له يقدر عليه إلا الله، يبقى كفر أكبر. خلاص؟ سد عني هذا الدين، أو ادفع لفلان كذا، أو قم بري الأرض، هذا يقدر عليه، يبقى هذا ليس شركا، إنما اعتمدت عليه في شفاء ولدك، يبقى كفر، لأن الشفاء من عند الله. أو يطيعه في معصية الله، يطيعه في معصية الله بشرط الاستحلال، لأن كلنا نعصي الله أليس كذلك؟ ولكن نعصي ونحن نعلم أننا نعصي، لم نستحل تلك المعصية ونندم بعدها. أما هذا فيعصي الله وهو يعلم أنها معصية ويستحلها ويفرح قلبه بها، يبقى كفر بالله. أو يتبعه على غير مرضات الله، عكس الأول، يطيع في المعصية أو يحرم ما أحله الله، وغير ذلك، زي من سجد للصنم كما قلنا، أو سجد لغير الله أو ذبح لغير الله، هذا كله شرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، وسبق معنا أن الشرك نوعان، أكبر وأصغر، والاثنان لا يغفران. واضح؟ الأكبر والأصغر لا يغفران، وما دون ذلك ففي مشيئة الله، الكبائر أو الصغائر في مشيئة الله، إن شاء غفرها وإن شاء عذبه بها. لأن الله عز وجل لم يقل إن الله لا يغفر الشرك، إنما قال لا يغفر أن يشرك به. إيه الفرق بين الشرك وأن يشرك؟ في اللغة مصدر صريح ومصدر مؤول. المصدر الصريح اللي هو كتب يكتب كتابة، إنما أن يفعل هذا مصدر مؤول غير المصدر المؤول. فالمصدر المؤول يكون من أن والفعل أو ما والفعل، يعني يسرني أن تنجح، أن تنجح، هذا مصدر مؤول. المصدر الصريح يسرني نجاحك. واضح؟ فهنا جاء المصدر المؤول لإفادة العموم، والشرك نوعان، فهذا المصدر المؤول يشمل النوعين الأكبر والأصغر. ولذلك يقول العلماء إن الشرك الأصغر أعظم من الكبيرة، لأن الكبيرة تدخل في المشيئة، أما الشرك خارج المشيئة. لا، إن الله، ده احنا لسه في السؤال. يا اخوانا في ايه؟ في السلطين عليه ولا ايه؟ ها؟ السلطين عليه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى ما دون الشرك فهو مغفور من كبائر وصغائر. ومن يشرك بالله شركا أكبر أو أصغر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. طب إن كان الشرك أكبر يبقى التحريم مؤبد ومأواه النار أبدا، إن كان الشرك أصغر يبقى حرم عليه الجنة ابتداء ومأواه النار ابتداء. ماشي، يبقى ابتداء تحرم عليه النار، تحرم عليه الجنة ويدخل النار ولكن ليس مخلدا فيها، ثم يخرج من النار ويدخل في الجنة. وقال تعالى ومن يشرك بالله، هنا الشرك أكبر، فكأنما خر من السماء، سقط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا بيان لحال المشرك كإنسان سقط من علو. ما مصيره؟ شيء من اثنين، الريح تهوي به في مكان سحيق فينزل على الأرض فيتحطم، أو تتخطفه الطير الكواثر والجوارح وهو في جو السماء تتخطفه فيتمزقه إربا، يعني كده كده ميت هالك. فهذا شأن الكافر وغير ذلك من الآيات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. شوف، أن يعبدوه فقط لا، ولا يشركوا به، يبقى إفراد الله عز وجل بالعباد حق لله عز وجل على العباد. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق أوجبه الله على نفسه، حق امتنان وإحسان وفضل، وليس حق وجوب من الخلق على الله، لأن الله أعظم من أن يوجب عليه مخلوق من خلقه أيا كان أي شيء. واضح؟ واضح؟ الحق الأول حق الله على العباد حق وجوب وفرض وإلزام، أما حق العباد على الله فهذا حق من أوجبه على الله، هو الذي أوجبه على نفسه امتنانا منه وفضلا وإحسانا، وليس حق وجوب من الخلق على الله. لا، فهم؟ الحمد لله. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. كلمة شيئا نكرة في سياق النفي، لا تفيد ايه؟ العموم. يبقى لا يشرك بالله أي شيء، يعني معنى ذلك أنه أفرض الله بالعباد. وهو في الصحيحين هذا الحديث، حديثه حديث من؟ معاذ ابن جبل. نعم. يستوي في الخروج بهذا الشرك عن الدين المجاهر به ككفار قريش وغيرهم، والمبطن له كالمنافقين المخادعين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. يستوي في الخروج بهذا الشرك، الخروج عن التوحيد، الخروج عن ألوهية الله عز وجل، يستوي في ذلك من أظهره كالكفار، كفار مكة وغيرهم، ومن أبطنه كالمنافقين المخادعين. بس نحن لا نحكم على المنافقين في الدنيا. قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نفاق إيه؟ نفاق اعتقاد، نفاق قلب، في الدرك الأسفل، والدرك الدرجة إلى أسفل، لأن الجنة درجات إلى أعلى والنار دركات إلى أسفل. فلأن خطر المنافقين أعظم من خطر الكفار كان جزاؤهم أعظم، كان عقابهم أشد في الدرك الأسفل من النار. ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا. يبقى النفاق الأكبر له توبة وكذلك الكفر الأكبر له توبة، بس بشرطين: الأول ما لم يغرر، والثاني قبل أن تطلع الشمس من مغربها. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله، لم يقل وعبدوا الله، لا، وأخلصوا دينهم عبادتهم لله، فأولئك مع المؤمنين، معهم في درجاتهم، معهم في الجنة، معهم في رحمة الله، معهم في فضل الله، وغير ذلك من الآيات. عرفنا الآن ما الشرك الأكبر، هو أن يتخذ العبد من دون الله ندا يساويه بالله ويصرف له نوعا أو أكثر من أنواع العبادة الظاهرة أو الباطنة. طبعا من المسلمين من يقع في العبادات الظاهرة يصرفها لغير الله، كمن يطوف بحجر أو قبر أو مقام وينذر للمقبور. وأقول كثير من المسلمين يقع في الشرك بالعبادات الباطلة أكثر من العبادات الظاهرة، لأنهم ما يعرفون حب العبادة، ما يعرفون خوف العبادة، ما يعرفون التوكل الذي هو عبادة، لذلك يقعون في مثل هذه الأمور ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما الشرك الأصغر؟ حتى عايز يسأل عن الشرك الأكبر ثاني. الشرك الأكبر، نعم، الأكبر يخرج من الملة، صاحبه مخلد في النار. إذا كان الكافر تاب، فالساحر إن تاب قبل أن يقدر عليه فلا شيء، نعم، هذا كافر. المشرك من اتخذ مع الله ندا، الكافر من عبد غير الله استقلالا، وكلاهما في النار. نعم، لا، ما هي الآية الأخرى تقيدها: إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأنه إيه؟ قل يا عبادي، بدأت بالعبادة. أي نعم. وإلا الذين تابوا، وفي سورة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. نعم، هو يمكن أن يشرك الإنسان بالله بعد أن يموت؟ تاب خلاص، لا إشكال، طيب خلاص ابعده. يعني هم لهم ظروف خاصة، لهن ظروف خاصة، ممكن إضاءة، مراوح، فأرة، تعبث. لا يجوز، أنا قلت يعني لا يجوز ذكر الله عز وجل في القلب دون اللسان، كيف نجمع بينه وبين الحديث القدسي: إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. الجملة الثانية من الحديث تبين الأولى: إن ذكرني في ملأ، يعني تكلم مع الناس عن عظمة الله ووحدانية الله، إنما في نفسه تفكر في مخلوقات الله، وليس معناه أنه ذكر بقلبه دون لسانه، لا، ذكر الله خاليا ففاضت. ها، ورجل ذكر الله خاليا، ذكر الله بقلبه ولسانه ففاضت عيناه. ها، واضح؟ والله أعلم. كيف ننقي أنفسنا وقلوبنا من جميع أنواع الشرك والنفاق؟ يبقى نقرأ كتاب تلبيس إبليس بن الجوزي وإغاثة اللهفان بن القيم، لما نخلصهم ممكن نتكلم. نعم، يعذر الجاهل، يعذر كحكم عام. نعم، بس يا إبراهيم ما حدش يتكلم يا أخوانا. أي نعم، أي وعذبه على قدر شركه، أخذ عذابه كاملا بخلاف صاحب الكبيرة، هو له عذاب 50 فعذبه 25 ثم غفر له فأخرجه. إنما صاحب الشرك الأصغر له عذاب كذا يأخذه كاملا، يغفر له، هو تعذب به، يغفر له ازاي بقى؟ عذب به، أخذ عقابه كاملا، ازاي بقى غفر؟ لا يغفر، لأنه عذب به. واضح؟ طيب، نعم، هذا ليس خوف عبادة، يعني لم يخف منه أن يعمل معه عملا من أعمال الربوبية، العز والذل والضر والنفس، لا، إنما خاف أن يقتله. وإنسان يمكن أن يمكنه الله عز وجل من قتل الآخرين، هذا خوف جبلة وليس خوف عبادة، كأن يخاف الإنسان من ملك ظالم، هذا شيء لا شيء فيه. السؤال 47، ما الشرك الأصغر؟ يعني بالنسبة للسؤال اللي هو كيف ننقي أنفسنا وقلوبنا من جميع أنواع الشرك والنفاق، أولا الدعاء لله عز وجل، ندعو الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. ثانيا أن يتفكر الإنسان، هل لو أشرك مع الله، هذا الشريك مع الله يملك للإنسان ضرا أو نفعا، يملك له حياة أو موتا أو نشورا؟ لا يملك أي شيء. إذا لماذا، يعني الإنسان يفكر في هذا الأمر، لماذا يصرف له عبادة أو جزءا من عبادة أو نوعا من عبادة وهو لا يستحقها؟ فيتفكر في توحيد الربوبية. إذا تفكر في توحيد الربوبية كما سيأتي في السؤال 49 وفهم هذا المعنى تماما، سيجد قلبه متعلقا بالله عز وجل وحده، يبقى يدعو ويعلم ما معنى توحيد الربوبية، ويعلم أن غير الله لا يملك ضرا ولا نفعا. والله أعلم. ما الشرك الأصغر؟ هو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله، المراد به الله تعالى. هو يسير الرياء، يعني الرياء اليسير القليل، أما الرياء في كل الأعمال فكفر أكبر. إنما لما يدخل الرياء في عمل من الأعمال، ليس في كل الأعمال، في وقت من الأوقات، فهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأن العبادة يجب أن تكون لله عز وجل وحده، فهذا عبد عبادة وأراد بها غير الله، فكأنه صرف تلك العبادة لغير الله. من أشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركة أو شريكة. فهو يسير الرياء الداخل في تحسين العمل المراد به الله تعالى. قال الله تعالى، طب لو عمل لا يراد به الله ابتداء يبقى كفر أكبر. قال الله تعالى، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، أي موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي يخلص فيه، يبقى لا شرك أكبر ولا أصغر ولا رياء. وطبعا لا يشرك نه وأحدا نكرة فتعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني أكثر شيء يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منه الشرك الأصغر. فسئل عنه صلى الله عليه وسلم فقال الرياء، فقال الرياء، هذا في مسند أحمد وسنده صحيح. ثم فسره صلى الله عليه وسلم بقوله، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هو لو زين صلاته ابتداء يبقى هذا إخلاص، زينها لله، إنما كان يصلي نقرا كنقر الغراب، فلما أحس بقدوم شخص أو أحس بأن أحدا ينظر إليه بدأ يزين ويظهر الخشوع. أظهره لله؟ لا، لمن؟ لغير الله. هو كان بيصلي ابتداء لله، ولكن لما نظر لغير الله بدأ يزين فوقع في الشرك. ده أمر يسير، لأنه في صلاة من الصلاة وليس في كل الصلاة وليس في كل العمل، يبقى هذا رياء ولكنه يسير، فهذا من الشرك الأصغر. إن استرسل الإنسان وراء الرياء فأصبح الرياء في كل أعماله، في كل أعماله، يبقى كفر شرك أكبر. ومن ذلك الحلف بغير الله، هذه الزيادة، يقوم الرجل يصلي، ثبتت عند ابن خزيمة في صحيحه. وسندها أيضا صحيح من حديث معاذ. ومن ذلك الحلف بغير الله كالحلف بالآباء والأنداد والكعبة والأمانة. وهذا موجود كثير من الناس، من يحلف بكذا وكذا وكذا وحياة فلان ورحمة أبي والأمانة والعيش والملح شبكة العشرة، مش كده؟ وذمتك بذمتك، طيب ها، والعشرة يعني الخمسة والخمسة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد. لا تحلفوا بالآباء ولا الأمهات ولا الأنداد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا والكعبة ولكن قولوا ورب الكعبة. الحديثان عند أحمد وسندهما صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله. حديث عند أحمد وفي السنن سنده أيضا صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. هذا متفق عليه، فليس من المؤمنين، ليس من كامل الإيمان، ليس على أنه كفر وأصبح من الكافرين كفرا أكبر مخرجا من الملة، لا. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. بأو التي تفيد التنويع. وفي رواية: وأشرك، فقد كفر وأشرك. والحلف قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. إذا حلف به معظما إياه هذا شرك أصغر، فإذا حلف به معظما إياه كتعظيمه لله أصبح شركا أكبر. واضح؟ أصبح شركا أكبر، لأن الحلف دليل على التعظيم. لا تحلف بشيء تافه، إنما تحلف بشيء عظيم، فإن عظمته ولكن دون تعظيمك لله شرك أصغر، لأن هذا الأمر لا يشارك فيه أحد مع الله. هو في باب العظمة أحد يضاهي الله أو يماثل الله أو يقارب الله؟ لا. فإذا لماذا تحلف بغير الله؟ فإذا حلف الإنسان معظما المحلوف كتعظيمه لله أو أكثر وقع في الشرك الأكبر. ها، بين الكلام. وتجد هذا كثير، قيل للحرام احلف، قال ايه؟ جاءك الفرج. هذا بالفصح، انما في العامية قالوا للحرام احلف، قال طيب. اما اذا قيل له لصاحب قبر او صاحب ضريح احلف بسيدك فلان، لا، اخاف ان ينسعني او اخاف ان يضرني. انما يحلف بالله كذبا ولا يحلف بمقبور ميت، طبعا ده كفر اكبر، شرك اكبر والعياذ بالله. طيب، ومنه قول ما شاء الله وشئ. وشئ جعل مشيئة العبد مساوية لمشيئة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له ذلك: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. هذا عند أحمد وسند حسن. يبقى لا تقل ما شاء الله وشئ، ولكن ثم شئ، لأن الإنسان له مشيئة، ولكن هذه المشيئة بعد مشيئة الله، ليست قبلها وليست معها بل بعدها. واضح؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال: ومنه قول لولا الله وأنت، لولا الله وأنت كنت ضعت. يبقى جعل المخلوق مساوي، لا، ثم أنت. فالإنسان سبب، لا نجحد ذلك، ولكن السبب قد يعمل وقد لا يعمل. وما لي إلا الله وأنت، أنا ماليش حد غير ربنا وأنت، أو ماليش غيرك أنت وربنا كمان. يقدم المخلوق على الخالق، هذا شرك أصغر. وأنا داخل على الله وعليك، داخل يعني إيه؟ مقدم على العمل متوكل عليه وعلى الله، هذا شرك أصغر. ونحو ذلك ممكن يكون هذا شركا أكبر، يعني مجرد التلفظ به شرك أصغر. إن اعتقده يبقى أنا معتمد على الله عليك فعلا مش قولا، يبقى شرك أكبر في أمر لا يقدر عليه إلا الله. واضح؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، لأن ثم تفيد الترتيب والتراخ. العبد له فعل، نعم لا ننكره، ولكن فعله بعد فعل الله، إرادة العبد بعد إرادة الله. نعم. قال أهل العلم: ويجوز لولا الله ثم فلان، ولا يجوز لولا الله وفلان، لأن الواو تقتضي التشريك الندية، والله أعلم. مفهوم؟ أقفنا الآن أمثلة للشرك الأصغر كيسير الرياء والحلف بغير الله، بس بشرط أن لا يعظم المحلوف به كتعظيمه لله أو أكثر. هل الرياء شرك أصغر؟ قلنا يسير الرياء، الرياء القليل، أما في كل العمل وفي كل وقت شرك أكبر. واضح كده؟ يعني يسير الرياء، الشيخ يقول هو يسير الرياء، يعني الرياء الخفيف القليل، أما الرياء الذي يطغى على كل الأعمال أو أغلب الأعمال يبقى الإنسان وقع فين؟ في الشرك الأكبر، والله أعلم. المشرك بالله شركا أكبر والكافر بالله كفرا أكبر، مخلدان في النار لا يخرجان منها، فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، صاحب الكفر الأكبر وصاحب الشرك الأكبر. واضح؟ والله أعلم. نعم. ها؟ خدت الكلام ده شرح إنما الأعمال والنيات ولم تذكر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى. إن استرسل معه، إن استرسل مع الرياء اختلف العلماء هل يثاب على أول عمله أم لا. طبعا من ساعة ما دخل الرياء بطل العمل، ولكن العمل الذي عمله في بادئ العمل قبل أن يدخل عليه الرياء يثاب عليه أم لا، اختلف فيه العلماء. طيب إن أتاه الرياء ورفضه يبقى يؤجر وعمله صحيح. طيب استرسل مع الرياء قليلا ثم تاب منه قبل نهاية العمل يبقى أوله وآخره صحيح، والجزء الذي كان فيه رياء لا يؤجر عليه، والله أعلم. واضح؟ نعم. على سبيل العادة يدخل في الشرك الأصغر لفظة غير شرعية، كمن علق تميمة وهو يعتقد أن النفع والضر بيد الله وحده، بس الناس بتعمل كده، هذا سبب غير شرعي، لو كان سببا شرعيا ما وقع في الشرك، ولكنه اتخذ سببا غير شرعي فوقع في الشرك الأصغر، فإن اعتقد أن هذا الشيء يضر وينفع وقع في الشرك الأكبر، هذا إيه؟ ميزان تسير عليه في قضية الشرك الأكبر والأصغر. ثم في هذه الألفاظ الجواب: لأن العطف بالواو يقتضي المقارنة والتسوية، فيكون من قال ما شاء الله وشئ قارنا مشيئة العبد بمشيئة الله مسويا بها، بخلاف العطف بثم المقتضية للتبعية. واضح؟ الواو تقتضي الايه؟ المقارنة والتسوية، اما ثم فتقتضي التبعية، هذا بعد هذا. فمن قال ما شاء الله ثم شئ فقد اقر بان مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى، لا تكون الا بعدها، كما قال تعالى وما تشاءون الا ان يشاء الله وكذا البقية. لا واضح الكلام؟ واضح. السؤال 49. نعم عايز تقول ايه؟ ما شاء الله فشئ. لا، لان الفاء تقتضي السرعة، ومشيئة الله صفة له، صفة قديمة لله، انما مشيئة العبد هذه حادثة، فالمقام يقتضي ثم، يبقى فيه تراخي. والله اعلم. سؤال حلو. ما توحيد الربوبية؟ عرفنا توحيد الألوهية العبادة، وضد الشرك الأكبر وضد الشرك الأصغر، وقد يكون العمل شركا أصغر وقد يكون شركا كالحالف بغير الله أو الرياء، ممكن أن يكون هذا وهذا، ولكن على حال الإنسان. أما توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم. الأول الربوبية من كلمة رب، ورب بمعنى مالك وصاحب ومدبر وخالق، هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء، ومليكه وخالقه ومدبره، والمتصرف فيه ما لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، ولا راد لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا مضاد له، ولا مماثل ولا سمي له، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. الإقرار الجازم، يعني جاء إقرار اعتراف وقبول وانقياد، وجازم يبقى يقين لا شك فيه، بأن الله تعالى رب كل شيء، ربه ومليكه وخالقه ومدبره، هذه معاني الربوبية، الملك والخلق والتدبير، والمتصرف فيه يتصرف فيه إغناء وإفقارا، إحياء وإماتة، إعزازا وإذلالا، إعطاء ومنعا. واضح. والمتصرف فيه لم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. الجر والمجرور من الذل قيد في منتهى الأهمية. لم يقل في الأولى لم يكن له شريك في الملك من الذل، لا ذل ولا علم، لا شريك لله عز وجل في ملكه، إنما في ولي لله ولا ما فيش؟ ها؟ الله ولي الذين آمنوا، يبقى المؤمنون أولياء الله، مش كده ولا ايه؟ طيب، فالمنفي كون الولي من الذل، إنما اتخذ الله وليا من العلم. تفرق؟ تفرق. ما هو إذا أخذ وليا من الذل يبقى ناقص، بسبب ذله اتخذ وليا يقويه يغنيه يساعده، إنما الله عز وجل أولياؤه اتخذهم عن كمال وعن عز وليس عن ذل، ولم يكن له ولي من الذل لأن له أولياء من العلم. مفهوم يا أخوانا ولا إيه؟ واضحة؟ صاحب النظارة. واضح؟ طيب. ولا راد لأمره، لأنه الملك يتصرف في ملكه كيفما شاء، ولا معقب لحكمه، لا أحد يعقب ويجادل، ولا مضاد له، لا أحد يضاده، لأن من ضاد الله قصمه الله، ولا مماثل ولا سمي له، السمي المسامي المماثل، ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته ومقتضيات أسمائه وصفاته. الشافي إذن يشفي، لا أحد يشفي، قال صلى الله عليه وسلم لا شفاء إلا شفاؤك. واضح. يعز، فإذا أعز إنسانا ما استطاع أحد أن يذله. يذل، فإذا أراد إذلال إنسان أو مخلوق ما استطاع أحد أن يعزه. واضح. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء إلى آخره. قال الله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. خلق السماء والأرض، وما في السماء وما في الأرض، يبقى انفراد بالخلق. واضح. وقال تعالى، يقول الشيخ الآيات بل السورة كلها. السورة سورة اسمها الأنعام أو الإنعام. أنعام نعم، إنعام مصدر من أنعمه. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين، خالق مالك ومدبر. وقال تعالى قل من رب السماوات والأرض، قل الله. من خالقهما ومدبر أمرهما، قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. هذا مثال للمؤمن والمشرك. أما المؤمن فبصير يسير في النور، وأما المشرك فأعمى ويسير في الظلام. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء. ما الذي جعلهم يتخذون أولياء من دون الله؟ هل خلقوا فتشابه خلقهم مع خلق الله؟ أبدا، فالله خالق كل شيء. إذن لماذا يتخذونهم أولياء والخلق خلق الله؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، اللي هو القهار يبقى لا يضاده أحد، وخالق كل شيء انفراد بالخلق. وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. شوف، هل من شركائكم كل إن انفردوا أو اجتمعوا، من يفعل من ذلكم، مش يفعل ذلكم الخلق والإحياء والرزق والإماتة، لا، انفردوا أو اجتمعوا هل يقدرون على شيء، مش كل الأشياء. ثم انتبه، من شيء، من إيه؟ شيء تقليل، أي شيء، أي شيء ما يستطيعون. سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذا خلق الله، أين خلق الأنداد؟ وقال تعالى أم خلقوا من غير شيء، أي رب، كما قال ابن عباس خلقوا الخلق، خلقوا من غير رب، هكذا أم هم الخالقون. الأول مستحيل والثاني أشد استحالة، كيف يخلقون من لا شيء ولكل سبب مسبب ولكل مخلوق خالق، هكذا يقول العقل الصحيح السليم. طيب، يبقى لابد لهم من خالق، طب هم اللي خلقوا أنفسهم، هذا أشد استحالة، كيف يكونون عدما ويخلقون أنفسهم. أم خلقوا السماوات والأرض، هذا أشد استحالة، لأن السماء أكبر وأسبق، فإذا كان خلقهم لأنفسهم مستحيلا فخلقهم للسماوات وهي أكبر وأسبق في الوجود أشد استحالة. واضح. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون الآيات. وقال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات خالق السماوات والأرض ومدبرهما ومالكهما فاعبده واصطبر لعبادته. وهذه الآية من الآيات التي اشتملت على أنواع التوحيد الثلاث. رب السماوات هذا توحيد ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته توحيد ألوهية، هل تعلم له سمية لا سمية له لا مثيل له توحيد أسماء وصفات. وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لي ولا مماثل ولا سمية له. الدليل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا سيأتي بالتفصيل في الكلام عن الأسماء والصفات. وقال تعالى قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لم يتخذ ولدا، ولدا نكر في سياق النفي فتعم، ولم يكن له شريك، شريك نكر أيضا في سياق النفي فتعم، ولم يكن له ولي، ولكن مقيد أن يكون الولي منين؟ من الذل. لا، الله يتخذ أولياء من عزه يواليهم بعزه سبحانه وتعالى وليس من ذل، لأنه لا يذل سبحانه وتعالى. وكبره تكبيرا. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم، هاتوا الأنداد والأولياء والشركاء والإنس والجن والأحجار، كل ما عبد من دون الله ادعوهم، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفي الملك عنهم، لا يملكون وزن ذرة وزن نملة في السماء ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. يبقى لا يملكون استقلال، طب يمكن أن يشاركوا الله؟ لا، وما لهم فيهما من شرك، لم يشاركوا الله في ملك السماء أو الأرض. طيب يمكن ساعدوا الله في الخلق؟ قال تعالى وما له لله منهم من الأنداد من ظهير، ما أحد ساعد الله عز وجل. يبقى لا أحد يملك استقلالا، ولا أحد يملك مع الله مشاركة، ولا أحد ساعد وظاهر الله في خلق السماء والأرض، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. حتى الشفاعة لا تنفع إلا بإذنه، كمال السلطان والقهر والكبرياء. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فزع عن قلوب الملائكة، أي زال الفزع عن قلوب الملائكة بعدما يتكلم الله عز وجل بالوحي فتسمعه الملائكة فيصعقون، فيكون أول من يفيق جبريل عليه السلام، ثم تفيق الملائكة فيقولون ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. هذا الحديث في الصحيحين. حتى إذا فزع عن قلوبهم، قلوب من؟ الملائكة. فزع يعني زال الفزع عن قلوبهم بعدما سمعوا كلام الله بالوحي، قالوا أي الملائكة ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. واضح؟ في درسنا هذا ما ضد توحيد الربوبية؟ احنا قلنا توحيد الله عز وجل، توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة، ضد الشرك الأكبر والشرك الأصغر. النوع الثاني توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والإعزاز والإذلال والإعطاء إلى آخره. ضده هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة، اللي هي معاني إيه؟ الربوبية. إذا اعتقدت وجود شريك مع الله في معاني الربوبية تكون قد أشركت مع الله في الربوبية، يعني جعلت ربا مع الله، خالقا مع الله، معطيا مع الله، نافعا مع الله، ضارا مع الله. ليس معنى ذلك أن الضار والنافع والمانع هذه من أسماء الله، لا، هذه الصفات. قال هو اعتقاد متصرف مع الله عز وجل في أي شيء من تدبير الكون، من إيجاد أو إعدام، يوجد هذا ويعدمه، أو إحياء أو إماتة، أو جلب خير أو دفع شر، أو غير ذلك من معاني الربوبية، أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته. لما نقول العليم يبقى يعلم كل شيء ويعلم الغيب. إن اعتقدت أن هناك من يعلم الغيب يبقى أشركت في الربوبية، كعلم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، إذا أعطى فلا أحد يمنع وإذا منع فلا أحد يعطي. ولا أحد دي مفهومة، لا أحد مفهومة، لا نبي للجن، لا أحد ملك ولا نبي ولا رسول ولا إنس ولا جن ولا حي ولا ميت ولا. وهو العزيز الحكيم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الآيات. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، إذا أراد نفعك فما أحد يضره، وإذا أراد ضرك فلا أحد ينفعه. وقال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، قل يكفيني الله، عليه يتوكل المتوكلون. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب. تقديم الجر والمجرور يفيد ايه؟ الحق. يبقى لا احد يعلم الغيب الا الله، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو، نفي واستثناء، لا يعلمها الا هو، هذا توكيد لله، وعنده وحده، كلام مفهوم. وقال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، علمه بذاته ما يعلمون الا ما علمهم اياه، علمه بمخلوقاته لا يعلمون شيئا الا اذا اعلمهم الله عز وجل اياه. واضح؟ والعلم هنا بمعنى المعلوم كما يقول القرطبي، لان علم الله صفة قائمة في ذات الله، هو يقدر يجي يحيط بذات الله أبدا، إنما يحيطون بمعلوم من معلومات الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما أسكنته ناري. وهذا في صحيح مسلم. واضح؟ عظمة والكبرياء صفتان لله لا تكونان إلا لله سبحانه وتعالى، العظمة الحقيقية والكبرياء لله سبحانه وتعالى وحده. ونكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله عز وجل في أسبوعنا القادم.